هذا الرجل بما لا يستحق، واعطيته من القدر والمغراني بما لا يستحقون عشر عشر عشر مشاريع. قوم لا يشكرون، قوم لا يعرفون المغراني من تلاميذه بارك الله فيك. ويعني طبعا لا اله الا الله ما بيني وبينه، وماذا اثبت له من المعروف؟ كان لم يكن شيء، كانما تصب بنزينا على نار. اخلاق هؤلاء تحرق كل شيء، تحرق كل معروف. طيب جدا منذ رجعت اليمن في حياه الشيخ مقبل، وانا اسكت سالوني قبل ان اسال الشيخ مقبل، وقلت له اسكت. جاء ابو الحسن من مأرب الى جمال والقى خبره يمجد فيها المغراي ويدافع عنه ويعتبره جبلا شامخا وعملاقا ويهين من يفعل فيه، وهو يقول اقصد الصغار وهو الكذوب. والله ما يقصد الا المشاكل التي يطلع عليه في المغراي وحذر منها. الاصاغر الاراذل القواطي ال ال ال ال هذا بعد الاصدار كلام العلماء فيه بارك الله فيه. بلغوني بس الحمد لله الذي سلم من الفتنه. يعني الانسان يهد وياتي الى عطر بارهم وفي مركزهم ويسبهم ويهينوا، جزاهم الله خيرا كيف صبروا على هذا التعالي وهذا الظلم والغطرسه والظلم زائد وده المصرد. بلغوني انه حصل كذا كذا، كنت اصبروا اسكتوا اسكتوا واخرج مقبل واقول سكت تلاميذك سكتوا كل ما يقول بهذه الاشياء. فسكتهم جزاهم الله خيرا ولكن بلغوا وسكتناهم ناس الشيخ مقبل والناس تحت الرماد واجتمعوا وكان بينهم الصلح على دخل. المستفيد منه كان ابو الحسن، المستفيد من هذه التادية ابو الحسن، وظل على علاقته بجمعية البر ويتمده بالمال مع الاسف. وقد نصحناهم انكم تضعون هذا الشيء في غير موضعه، فان اردتم نصف السنة تضعوا هذه الاموال في موضعها، لا تضعوها في من يستغلها في ضرب المنهج السلفي واهليه. هذا سخر الاموال التي تأتيه من اموال المسلمين لتكوين حزب له، فضرب الدعوة السلفية بالمقاتل، ثم لا يتباكى ويتباكى له بعض الناس من اتباعه بانه مظلوم ويبوغون ويرتبون على الناس. وبارك الله فيك وعن التكفير وقبل الحج وبعده، وسأل شيخ ابو الحسن بعد الحج بارك الله فيكم سنة عريفة فيها من الظلم والتنزيل والنصوص على الجماعة ويعتبرون هذه الأشرطة براءة وتوبة، يعني تدريب الأمور مع الأسف الشديد. وأتعجب الناس شموا رائحة السلفية ويجسون بهم الجاهلية العمياء والتعصب الأهوج إلى ألا يميزوا بين حق وباطل وضلال وهدى، مع الأسف الشديد. مع لكن أنا أظن أن هؤلاء الذين يسيرون في أرض أبي الحسن ليسوا تربية الشيخ مقبل، فإن غضاهم الشيخ بشأن الوقت فقد نكسهم أبو الحسن على أم رؤوسهم وجعل الأمور مقلوبة في أذانهم، يرون الحق باطلا والباطل حقا. فأجد أبو الحسن بعد الحج بارك الله فيكم سبع عيوبا فيها من الظلم والتزييف والنصوص على الجمال ويعتبرون هذه الأشرطة براءة وتوبة، يعني تدريب الأمور مع الأسف الشديد. وأتعجب الناس شموا رائحة السلفية ويجسون بهم الجاهلية العمياء والتعصب الأهوج إلى ألا يميزوا بين حق وباطل وضلال وهدى، مع الأسف الشديد. مع الأسف الشديد لكن أنا أظن أن هؤلاء الذين يسيرون في أرض أبي الحسن ليسوا تربية الشيخ مقبل، فإن غضاهم الشيخ برشام الوقت فقد نكسهم أبو الحسن على أم رؤوسهم وجعل الأمور مقلوبة في أذانهم، يرون الحق باطلا والباطل حقا ولا ينفع فيه. نحن الآن نمس أن أتباع أبو الحسن جاوزوا في الشر القطبيين، القطبيين الأصل المشهور من وجه هذا الذي بنوا عليهم الخلافين بينهم ثم تأثروا والله يتأذبهم عربية وإذا ردي أحد منهم يكفر رأسه والله ولا يردي العرب ردت على سنة الأرض في كتاب ردت على صفحتين وفيها اعتبار وفيها سنة عربية ردت على سفر ما ردت عليه كتاب واحدة ردت على سيد قد ولم يحبه إلى عرب الله ولا أخذ من هذا الحب لما يظهر عليه من حارب من أجله لكن ما ردت عليه ردت عليه غيره أما هؤلاء يبدأ علينا قبل أن يتكلم ويظهر علينا قبل أن يتكلم وملئت المياه بيضا ورطوب مليئة الكرس ومليئة السرقات وتنزيل كلام العلماء وبدريين وقد بين بعض السلفيين هذه الخيانات هذه الخيانات حتى إن الخيانات توجد في كتابات أبي الحسن وسيتبين ذلك.